الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهكذا سمعتم الآيات. إذن عرفتم بطلة قصتنا لهذه الحلقة، امرأة عزيز مصر، امرأة لها مكانة، لها وجاهة، امرأة كانت قد عرضت نفسها للفتنة. لن أتحدث عن يوسف عليه السلام، سأتحدث عن المرأة بنفسها، ستكون هي مدار حديثي لأنها هي صاحبة القصة. وبالتالي أرجو أن تتنبه المرأة عندما يكون الحديث المدار لها ليس للطرف الآخر. نعم، يوسف عليه السلام بعد أن جعلوه إخوته في البئر، وبعد أن جاءت تلك السيارة فأدلوا دلوهم ثم أخذوه ثم باعوه على عزيز مصر، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. هنا بدأت القصة، هنا بدأت الفتنة. امرأة ذو مكانة، سيدة في قصرها، هي الآن تتعرض لفتنة. يوسف عليه السلام نشأ وكبر أمام عينيها، أصبح فتى يافعا جميلا، آتاه الله تعالى شطر الحسن وشطر الجمال، وقع في نفس المرأة. نفس البشرية ضعيفة، ولذلك إذا أطلق الإنسان العلل لنفسه فهو لا شك يتعرض لكثير من الفتن. الفتن التي تعرضت لها امرأة العزيز وقيل أن اسمها زليخة، تلك الفتنة قد يتعرض لها أي إنسان، رجل كان أو امرأة، لكن نتحدث اليوم عن جانب المرأة. فلماذا تجعل المرأة نفسها عرضة فعلا للفتنة؟ لماذا المرأة ربما تعرف أنها لو أنها خلت بذلك الإنسان أو في ذلك المكان ربما تعرضت فعلا لفتنة أضاعت عليها وأفسدت عليها دينها وإيمانها؟ هكذا زليخة تعرضت لهذه الفتنة العظيمة. إذن مدار القصة حول الحذر من الفتنة والتساهل، عدم التساهل مع النفس في جعلها في أماكن ربما تضعف النفس أمامها، فربما يضيع ليس فقط الدنيا بل حتى الدين الذي هو أخطر وأهم ما على الإنسان أن يحفظه. في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز دار بينها وبينه قصة دراماتيكية عجيبة في ذلك القصر. الله تعالى أعطى جمال لم يعطي، أعطى يوسف جمال لم يعطي لأحد من العالمين، ولا شك أن هذا مصدر فتنة عظيمة لتلك المرأة. فوقع حبه في نفسها وتعلقت به فيتراه أمام عينيها في كل لحظة، ومن هنا كانت الفتنة والبداية. حاولت، راودت يوسف عليه السلام، سيأتي بعد قليل كيف أنها أغلقت الأبواب، كيف أنهما آمنان، لكن الذي يهمني هنا هو خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة. وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين عظيم، ما جاء بأمر ونهانا عن أمر إلا وفيه خير لنا، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الأمر هنا للرجل لكنه أيضا الأمر للمرأة، احذري أيتها المرأة من الخلوة بالرجل حتى لا تعرضي نفسك وإيمانك وعرضك لشيء في النهاية قد لا يحمد عقباه. هذه الحقيقة، فلا نغالط أنفسنا. قضية الشهوة اليوم هي لا شك أن الشهوة متعة وعبادة وفضل يؤجر عليه الإنسان، لكن متى ما سار في طريقه أو انحرف عن مساره إلى الطريق الخطأ لا شك أنه هنا كان الضلال والإثم في الشهوة، وكان الخطأ وربما كانت النهاية المؤلمة والمأساوية كما نسمع ونرى ونقرأ. واليوم عصرنا يعج بالشهوات، والشهوة هي من أعظم الفتنة التي يتعرض لها الإنسان اليوم. وبالتالي هذه القصة هذا هو مدارها، والشيطان هنا حريص، الشيطان هنا حريص يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام، بل كما أخبر الله تعالى في القرآن أن الشيطان بنفسه توعد بالإغراء، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، توعد بالإغماء والإغراء للإنسان إلا عبادك منهم المخلصين. إذن مداخل الشيطان، حيل الشيطان، لا شك أن الإنسان يجب أن يتنبه لها، الحذر من سبل إغوائه. لاحظوا هنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إذن الشيطان يسول، يكون بين المرأة وبين الرجل، يسول ويغري ويزين لهم الشر. لما خلت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام قالت هيت لك، أغلقت الأبواب، توفرت كل السبل. لاحظوا الآن الموقف العجيب، الآن المرأة سيدة القصر وسيدة الغلام تأمر عليه فيجب أن يطيع، والمرأة جميلة فهي سيدة وهي صاحبة سلطة والأبواب مغلقة، والرجل غريب، يوسف عليه السلام غريب ليس من أهل البلد وليس من أهل القصر، وهو شاب عزب، والمرأة تهدده وتتوعده، هي وهو أسير يعني بين يديها في بيتها. فكل هذه العوامل توافرت مع يوسف بينه وبين المرأة، ومع ذلك حفظه الله. تدبروا في أثر الاعتصام بالله، كيف أن الإنسان عليه أن يحذر من التساهل ومداخل الشيطان، وأن لا يورط نفسه في أماكن خلوة، في أماكن يعرف أنه قد في النهاية يتعرض لفتنة، اختلاط مصائب يقع فيها الإنسان، وبنفس الوقت لو أنه وقع يأتي المرحلة الثانية، الاعتصام بالله عز وجل، الانطراح اللجاء إلى الله. ولذلك يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، عنده قناعة داخلية، عنده مبدأ واضح، عنده سد منيع، الخوف من الله عز وجل المبدأ الرائع الجميل بين الإنسان وبين الشهوات والمعاصي. يوم تضعف النفس الإنسانية أو تقوى وسوسة الشيطان أو إغراءات الحدث أيا كان، وإذا به فجأة يأتي السد المنيع. هذا درس الفضيلة، درس انتصار الفضيلة على الرذيلة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل، تأملوا هذه الصورة جميلة ورائعة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المرأة تدعوه كما فعلت زليخة هنا، وهي ذات منصب كما هو حال زليخة هنا، وهي ذات جمال كما حال زليخة هنا، ومع ذلك لاحظوا فإذا بالسد المنيع يأتي، لا إني أخاف الله. ما أعظم وأجمل وأروع هذا السد المنيع بين الإنسان والشهوات والمعاصي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. خير من ذلك كله البعد عن الفتنة في الأصل، إغلاق الباب بداية، سد المنافذ من البداية. لماذا أنا أعرف نفسي وربما رجل وضعيف، وأعرف ربما قوة شهوتي وربما رغبتي في فتنة في النساء وغير ذلك، ثم أعرض نفسي لكثير من الخطوات الأولى حتى ربما يقع الفأس بالرأس؟ تساهل بمكالمات هاتفية، المشاهدات، إطلاق النفس للمشاهدات الإباحية عبر الإنترنت، عبر البلوتوث، عبر غيرها، الخلوة الغير شرعية، أي صورة من صور هذه المداخل التي تعرض الإنسان فعلا للفتنة حتى إذا وقع أخذ ينوح. لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما كما يقول عليه الصلاة والسلام وكما يحذر. إذن كما أن الرجل يفتتن بالمرأة ويتعلق قلبه بالمرأة لطبيعة الجبلة الفطرية بين في الخلق، كذلك المرأة هي امرأة، هي لها أحاسيس، لها رغبة، كذلك المرأة تفتن بالرجل، يتعلق قلبها بالرجل. ولذلك لاحظوا الأحداث كيف تمضي في القصة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المتدبر هنا للآية يجد أن امرأة العزيز كادت ليوسف، إن كيدكن عظيم، كادت ليوسف، تتنت به افتتانا شديدا، ضعفت أمامه، غلب عليها جانب العاطفة، أرادت منه فعل الفاحشة معها، تزينت، تهيأت بكامل زينتها، إذن هي همت به. والإنسان مذموم، البرهان الذي رأى، البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام خطر خاطر قلبي غريزي مذموم بالتقوى، طبيعي أنه هم كبشر لكن ذمه التقوى، لولا أن رأى برهان ربه، فلم يحصل منه هذا الأمر لأنه رب نفسه على التقوى، على الحصن الحصين، السد المنيع للإنسان بينه وبين شهواته. المهم أن الله تعالى عصمه من الوقوع في المعصية، لكن بدأت القضية تتوالى، حدث القصة ما زالت، واستبق الباب، يريد أن يهرب، يريد أن يخرج، الأبواب مغلقة، هي رتبت الأمور، يريد الآن أن يخرج، أن ينجو بنفسه، لا يريد أن يقف في الموقف، لا يريد أن يضع نفسه في موقف محرج وفتنة مصيبة. استبق الباب وقدت قميصه من دبر، لحقته، أحاولت أن تمسك به، فجأة وهي تمسك بقميصه من الخلف، قال وألف يا سيدها لدى الباب. جاء السيد، اكتشف الأمر، ما الذي يحدث هنا؟ الأبواب مغلقة، لما فتح الباب ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ وإذا بها مباشرة كيد النساء، لاحظ الآن خطورة المرأة وكيدا، قلبت القضية على يوسف مباشرة، يعني لم تتردد لحظة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سبحان الله، إصرار ومراودة من جانب، وتمنع واستعصام وعفة من جانب آخر. هكذا هو الإيمان، كيف يكون له أثر عند الإنسان. على كل، نأتي للموقف الأخير في القصة قبل أن أجعل مجال للحلقة القادمة أكمل فيها. في هذه الحلقة ما الذي حصل من شدة كيد المرأة ليوسف عليه السلام؟ يوسف لم يتردد لحظة، ما جزاء، لما قالت المرأة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يوسف عجل مباشرة بنفي التهمة، لأنه ليس في قلبه خضوع وليس في قلبه ميل أبدا، مذموم بالتقوى، وبالتالي مباشرة قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، لم يتردد، لم يتلكى، مباشرة أجاب بهذه الإجابة. إذن كأني بالعزيز، كأني بالوزير وقف مبهوت، هي تتهم وهو يتهم، من الصادق؟ لا شك أن للصدق علامات وله أمارات، له دلائل. إذن هذه العلامات والأمارات كيف ستكون على صدق يوسف؟ كيف دافع يوسف عليه السلام أمام الوزير عن شرفه وعرضه أمام كيد المرأة؟ لعل الإجابات ستكون بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الآن، وإلى الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.